طبعا الحديث اللي أورد الإمام البخاري في هذا الباب في مسألة إذا شك الإنسان صلى كام، ثلاثة أو أربعة، بيقول سجد سجدتين. لو واحد نظر لهذا الكلام فقط يبقى دلوقتي مش هيكمل اللي نقص، يعني هو واحد مثلا شك ثلاثة أو أربعة، الصواب أنه بيبقى إيه، يبني على الأقل، يقطع الشك باليقين، فيقول أنا اليقين أنني جاءت ثلاثة، يعني شك ثلاثة أو أربعة، يبقى طالما هما ثلاثة هيجيب إيه، ركع الرابعة، يبقى نقص هنا ركع، فهيقوم يجيب الرابعة ويسجد سجدتين الإيه للسهو، وسجدتي السهو أثناء بعد ما يخلص التشهد وهو جالس، سواء سلم وبعدين سجد سجدتي السهو أو لم يسلم. هنا لا يفهم من كلام الإمام البخاري ولا من تبولي هذا، إنما يفهم أنه لو شك يسجد سجدتي السهو خلاص. بس إحنا بنقول البخاري ما ذكرش التفصيل، ليه؟ لأن التفصيل ورد في موضع آخر. الموضع الآخر ده مش عند البخاري، عند الإمام مسلم، لأن احنا قلنا البخاري ملتزم بشرط معين فين، في صحيحه، إن الحديث عشان ياخده لازم يكون معاصرة وثبوت الإيه اللقاء، ولا يعني ذلك إن اللي مش هياخده ما يبقاش صحيح، يعني في المعاصرة لكن ما فيش ثبوت لقاء، ما فيش بينة، هو اللقاء ثبت طالما خد الحدث أنه يبقى ثبت، بس فين الدليل على إنه هم تقابلوا مع بعض؟ دي مش موجودة. فالإمام مسلم ذكر الحديث فليطرح الشك، الرسول بيقول فليطرح الايه الشك وليبني على ما استيقن، يبقى هو ده المقصود، ان يحمل عليه حديث ايه ابو هريره لو حصل الشك فياتي بركعه يتم بها اللي ناقص. اتضحت المساله؟ عشان كده احنا بنقول السنه ما ينفعش ناخد حديث واسيب الايه الثاني، بس البخاري على اعتبار ان ده اقوى السهام اللي ممكن اي واحد هيشتغل في صناعة الحديث ويحاول يتحرى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن نبي من الانبياء فلن يصل الى ما وصلت اليه الامة الاسلامية، وخصوصا في مثل ما وضع الامام البخاري، ولذلك البخاري كان هو القوة الضاربة لكل من اراد ان يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأي واحد هيطعن في السنة خلاص يكفي بس انك ترد عليه بانك تقرأ زي ما احنا بنقرأ كده صاحب ايه البخاري، يقعدوا كلهم يعني يتصاغروا كالذباب او كالنمل او كالحشرات في جحورهم. الامام البخاري رحمه الله اورد حديثا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله دراب حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، يعني الشيطان يولي عند الأذان وعند الإقامة، فإذا قضي التثويب اللي هو مسألة الإقامة يعني أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. فالخواطر تكون في صدر الإنسان أو في نفسه أو في قلبه. يقول أذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، يعني ما هوش عارف، إن يدري يعني لا يدري كم صلى عدد الركعات، فإن لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين الإيه سجدتين وهو جالس، سجدتين للسهو يعني. طبعا هذا بالكامل وبالحديث يطرح الشك باليقين ويبني على ما استيقن ويأتي بالركعة اللي يتمم بها صلاته ثم يسجد سجدتين الايه للسهو وهو جالس. ده الشاهد من كلام الإمام البخاري. باب السهو في الفرض والتطوع، وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلي، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. الحديث طبعا عن أبي هريرة تقريبا هو نفس الحديث السابق، بس هنا أورد الإمام البخاري عن أبي هريرة، هو اللي فات بيقول حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. هنا بيقول حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة. فالإمام البخاري جاء بطريق آخر إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم. عن أبي هريرة اللفظ اللي موجود، وإحنا لازم يكون المسألة بالضبط كأنه هذه العدسة أو هذا العدسة اللي رقبت من كلام أبي هريرة أعطتنا هذا المشهد، وهذه نعم. العدسة أعطتنا هذا المشهد. فهنا بيقول فيها السهو في الفرض والتطوع، إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان، إذا قام يصلي سواء فرضا أو إيه تطوعا. نعم. فلبس عليه حتى لا يدرك الصلاة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو إيه وهو جالس. نعم. وذكر في الباب وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد إيه وتره. يعني بعد ما صلى صلاة الوتر ممكن مع الشفع الثلاثة مع بعض فسهى، هو صلى قد إيه، المهم أتم صلاته وسجد سجدتين الإيه للسهو. نعم. نعم. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. نعم. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. الحديث أورد الإمام البخاري وبوب له هذا الباب مع أنه بيتكلم على كتاب السهو أو الكلام عن إيه السهو اللي بيحدث في الصلاة يعني. فالمهم الشاهد من الحديث إن الرسول عليه الصلاة والسلام سهى عن سنة الإيه الظهر فتذكرها بعد الإيه بعد ما صلى العصر. نعم. وتذكرها في وقت فيه إيه كراهة فخشي أن ينشغل أكثر وينساه فصلاها في هذا الوقت. لكن الترجمة باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. نعم. ده لأن الحديث فيه هذه الصفة، فدايما الإمام البخاري بياخد المشهد من داخل الحديث من داخل اللي بيراقب المشهد نفسه. نعم. فبيقول قريب راوي الحديث عن عباس ابن عباس والمصور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر رضي الله عنه أرسلوا كريبا إلى مين؟ إلى أم المؤمنين عائشة. عائشة. نعم. كريب ده اللي هو مولى عبد الله بن عباس. نعم. قالوا له إيه؟ اسألها اقرأ عليها السلام منا جميعا. يعني مجموعة ابن عباس والمسور وعبد الرحمن بن أزهر بيسلموا عليك وبيسألوك وسألها عن الركعتين بعد صلاة العصر. نعم. ركعتين تطوع يعني. وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما. حد قال لنا ان انت بتصلي ركعتين بعد العصر مع ان النبي نهى عن الصلاة في هذا الوقت. نعم. بعد صلاة العصر يعني. وقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت اضرب الناس مع عمر ابن الخطاب عنها. يعني يشوفه يصلي بعد العصر يزجره. مش ضرب يعني، عمر كان معه ضرة كده على اساس ايه؟ التزام بالسنة. نعم. فازاي بقى؟ يبقى احنا كده بنعمل حاجة غلط. فهم عايزين يستفصلوا لدينهم. وطبعا ابن عباس مع عمر على اعتبار ان عمر هو ولي امر المسلمين، وتعريف الناس بسنة النبي عليه السلام. نعم. عمر حريص على ان يعلم الناس السنة حتى لو بشيء من الزجر اللي هو ولي الامر يعني. نعم. مش اضرب الناس مسكين الضرب بقى، طبعا مفهوم بيختلف. ضرب الزوجة ضرب غير مبرح. نعم. لكن في ضرب بقى بمعنى الضرب، اخد بالك ازاي؟ الضرب اللي هو فيه تكسير العظام. فالمسألة طبعا لو واحد مغرض هيحمل الضرب على ان اللي يصلح يكسروا عظامه حتى يعني يسخنوه. لكن القضية مش كده، مسألة كلها في ان زجر الناس على انهم يفعلوا ذلك. نعم. فقال ابن عباس: وكنت اضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما ارسلوني. فعائشة قالت: سل ام سلمة. فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها. قلت لهم بيقولوا اسالوا ام سلمة. فردوني الى ام سلمة ام المؤمنين. نعم. بمثل ما ارسلوني به الى عائشة. سلم عليها وقول لهم فلان وفلان بيسلموا عليك وعايزين يعرفوا. فقالت ام سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ما يصليهاش، ثم رأيته يصليها حين صلى العصر. وعلى فكرة دي مرة واحدة. نعم. فهي عايزة تسأله، وهي عايزة تسأله. فدخل عليها، ثم دخل علي وعندي النبي صلى الله عليه وسلم، دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار. بنو حرام قبيلة أو ناس من الأنصار، جاء من طرفهم نسوة يسأل أم سلمة عن أشياء. نعم. فأرسلت إليه الجارية، الجارية اللي هي عند أم سلمة يعني. فقلت: قومي بجنبه. وقف جنبه. نعم. وقلوله يعني: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليها. هي عايزة تذكر يكون هو ناسي ولا في حاجة يعني. نعم. فقولي كده بالراحة للكلام. فهو دلوقتي طبعا الرسول يكلم وهو ايه؟ يصلي. هو يصلي اللي هو باب اذا كل ما هو يصلي. نعم. فبتقول لها: فان اشار بيده فاستأخري عنه. يعني لو قال لها ايه كده يعني ارجعي. ففعلت الجارية. نعم. فاشار بيده صلى الله عليه وسلم فاستأخرت عنه. فلما انصرف وخلص الصلاة قال: يا بنت أبي أمية، اللي هي أم سلمة يعني، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس، من وفد بني عبد القيس. نعم. فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الإيه؟ الظهر. فهما هاتان. يعني أنا بصليهم دلوقتي، دول اللي هم الركعتين اللي بعد الإيه؟ الظهر. كده اتفهمت القصة. لكن أخذنا منها أحكام إن هناك جارية كلمت النبي عليه السلام والرسول أومأ بيده ولم يرد عليها، يبقى كلام ممنوع فين؟ في الصلاة. وبعد كده وضح لها الحكم إن دول مش ركعتين بيصلون بعد العصر، ولكن دول كانوا بعد الإيه؟ الظهر. الصلاة صلاة بعد العصر. نعم. نعم. إلا طبعا الفرض لو واحد مثلا تأخر ما صلاش العصر فبيصليها حيث ذكرها يعني. نعم. نتكلم عن التطوع. نعم. باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث طبعا بطوله تقدم قبل هذا، لكن هو هنا يستدل بالإمام البخاري باب الإشارة فين في الصلاة. نعم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار، أو أشار أبو بكر، أو أشار الناس، إن الأمر ده هو حدث، والإشارة هنا على أساس إن، أو علاقة موضوع الإشارة بالسهو، إن هو مش واخد باله من حاجة معينة، فبتحل الإشارة في إن هو إيه يقوم بهذا الأمر، لا سيما لما تكون الإشارة في التوجيه. نعم. فحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بيقول فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه في قباء. طبعا الرواية اللي قبل كده وضحت إنهم كانوا فين؟ في قباء. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، حبس أي تأخر من انشغاله هناك في قباء، فعلى ما رجع اتأخر عن صلاة الإيه الجماعة. نعم. وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس اتأخر هناك وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، يعني وقف فين؟ في الصف، ودخل في الصلاة. بعض الناس بيقول لك لسه هيكبر، لا هو كبر هنا، الحديث بيقول لك فكبر للناس. بعض الشراح بيقولوا إن هو لسه هيبدأ أو قبل ما يبدأ، لكن هو الشاهد هنا إن هو دخل فعلا فين؟ في الصلاة. في الصلاة. فكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف أو يشقها، داخل من النص كده على طول بين الصفوف، حتى وصل إلى الصف الأول خلف أبي بكر الصديق حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته. يعني لا يلتفت في صلاته، هنا بقى دي اللي هيجي فيها موضع الساون، مش واخد باله من اللي يعني اللي التصفيق الحاصل أو اللي بيحاولوا يشيروا إليه يعني. نعم. فلما أكثر الناس التفت، يعني بدأوا تصفيق يعلو، التفت خلفه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيصلي وراء يعني في الصف، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، خليه فين؟ في الصلاة، والرسول يصلي مأموم. نعم. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى، يعني رجع لورا الخلف ورجع القهقرى وراءه حتى قام فين؟ في الصف. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء؟ نابكم يعني حدث لكم ابتلاء أو شيء من هذا القبيل في الصلاة. نعم. أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فليقل ايه؟ سبحان الله. من نابه وهو يصلي في الجماعة، لكن هو لو مثلا حصل شيء او كده هيقول سبحان الله هو نفسه، لازم حد يفكره يعني. فانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا التفت. يا ابا بكر ما منعك ان تصلي للناس حين اشرت اليك؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن ابي قحافة، يشير الى نفسه في تواضع منه رضي الله عنه، ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فقالت برأسها: أي نعم. نعم. هنا برضو فيما يتعلق بالإشارة في الصلاة، إن الكلام ده لا يحسب سهوا ولا يستدعي ان الانسان يصلي سجدتين للسهو بسبب اشارة فعلها في الصلاة. نعم. فاسماء كان الكلام ده وقت صلاة الكسوف، واسماء قامت من نومها فوجدت الناس يصلون في مثل هذا الوقت، دخلت على عائشة في المسجد وهي تصلي قائمة والناس قيام، فسألت يعني، فقلت: ما شأن الناس؟ سألت عائشة، فأشارت برأسها إلى السماء، يعني كده بص لفوق وانت تعرفي ايه السبب في الموضوع. فلما نظرت وجدت ايه؟ الشمس قد انكسفت، فقالت: آية؟ يعني دي علامة على صلاة مخصوصة وعبادة مخصوصة مشروعة رسول بيعملها. فقالت برأسها: أي نعم. طبعا هي قامت توضأت ووقفت فين؟ في الصف. والحديث طبعا ورد بطوله في مواضع أخرى يستشهد به الإمام البخاري، لكن هو ده الشاهد هنا، ذكر موضع الإيه؟ الشاهد. نعم. في الإشارة. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. نعم. هو الحديث الشاهد منه مسألة إن الرسول أشار إليه. نعم. فأشار إليهم أن اجلسوا، فاستفاد من الحديث من موضع الشاهد أو العدسة بتكبر حكاية الإشارة لتوافق الايه ما استدل به الامام البخاري على ان الاشاره هنا جائزه اثناء الايه الصلاه، وان الكلام ده لا يؤثر في الصلاه ولا يستدعي سجود سهو فيها. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت ام عائشه صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، شاك كان مريض بسبب انه وقع عن دابته فجحشت ساقه او الجلد ادخل عن اللحم عليه الصلاة والسلام، فتعب فصلى وهو شاك جالسا. نعم. كان وراء طبعا مجموعة من الصحابة راح يعودوه ويزوروه يعني، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام، أي جعل الله عز وجل الإمام، والجاعل اسم الأسماء الله مقيدة، والجعل وصف فعلي، إنما جعل الإمام ليؤتم به، عشان الناس يأتسوا به ويأتدوا به ويقتدوا به، فإن ركع فاركعوا وإذا رفع إيه فارفعوا. نعم. والحديث له بقية، لكن الشاهد هنا في الإشارة. أما من ناحية الحكم فإحنا قلنا إن الصلاة من قبل الإمام وهو جالس، نعم، لا يلزم الجلوس خلفه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه كان بيصلوا جنبه أبو بكر وهو إيه واقف، والناس وقوف خلف أبي بكر الإيه الصديق رضي الله عنه. نعم. وبعدين النبي كان يعني له عذره ووضعه، فالمسألة هنا أن يصلي بالناس من يستطيع الإيه القيام. نعم. وإذا كان في واحد مقدم لعلمه وفقهه وتقواه وورعه وهو لا يستطيع الوقوف فصلى جالس، يبقى واحد يقف جنبه زي ما وقف أبو بكر جنب النبي عليه السلام، والناس يتأسون بالقائم في صلاتهم صفوفا. نعم. نعم. كده أظن انتهى كتاب السهو. نعم. كتاب الجنائز. باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. هذا الكلام اللي أورد إمام البخاري في كتاب الجنائز. نعم. الجنائز يبقى انتقال إلى الآخرة، وما يتعلق بأحكام إعداد الميت والصلاة عليه وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل وكيف كانت حياته وكيف وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أفرد الإمام البخاري كتابا كاملا للجنائز، والمقصود صلاة الإيه؟ الجنائز اللي من ضمن الصلاة. نعم. فإقام الصلاة اللي هو الفرض. نعم. اللي بعد لا إله إلا الله اللي هو أول ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، استكمال كل ما يتعلق بالصلاة. فصلاة الجنازة من ضمن الإيه؟ الصلاة. سجود السهو من ضمن الصلاة، صلاة الجمعة من ضمن الصلاة، صلاة العيدين من ضمن الصلاة، الصلاة في مكة والمدينة من ضمن الصلاة، الصلوات الأخرى اللي وردت في مواقيت الصلاة والأذان والجماعة وكل ما أظن يعني الإمام البخاري الله يجزيه الخير. نعم. أي والله رحمه الله ما سابش حاجة فيما يتعلق بوصف صلاة المسلمين إلا وقد أصبحت واضحة، الحجة واضحة، الهداية باينة. قل لي بقى من غير البخاري هنعرف إزاي؟ إزاي هنهتدي لو اعتمدنا على القرآن فقط وتركنا السنة، مع أن ربنا أمرنا بأخذ الأخذ بالسنة لأن هي الموضحة، هو أرسل رسول عشان إيه؟ وإن تطيعوه تهتدوا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. انتهى. نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية الشرعية، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فأنا بقول لا، أنا هاخد القرآن وأسيب أي حاجة تيجي من طرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ أواخد العلامة زي دي؟ يبقى اللي بيقول الكلام ده هو يريد هدم الدين. دي الرسالة اللي عايزينها توصل للناس، إن الطعن فيما جاء في صحيح البخاري وانتقاصه وانتقاص حديث النبي عليه السلام القصد منه هدم الإيه؟ الدين. ودي محاولات دائب الأعداء على فعلها بمكر خبيث، لأن ما عندهمش سند واحد لكتابه. نعم. ما فيش عندهم حاجة تقدر يعني تجذب الناس إلى كتابه. هو زين لك كل الموبقات، لكن لما أجي عند الفعل عشان أشوف حاجة عندهم الواحد يبص فيها أو يطمع فيها يلاقي إن ما فيش حاجة تستاهل، كالرائحة اللي ما يقدرش يتحملها. نعم. في حين إن كل رائحة الطيب وأنواعه وبكل ما فيه هتلاقيها في القرآن وفين؟ في حديث النبي عليه الصلاة. فسند واحد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ورد في البخاري بكل اللي عنده حتى لو كلمتين من جهة القوة والصحة والمتانة بكل 4000 أو 5000 صفحة اللي هم جايبينها في الكتاب بتاعه. نعم. عشان كده بيحيلوا علينا أقذر خلق الله، يدعوا التنوير والتطور ومش عارف إيه وكلام من ده، وكل واحد منهم فسل أو فتيل يصلح لمن يقوم بكرايته، سواء كان يهودي أو نصراني أو كل اليهود والنصارى، هو ده الفتيل اللي ينفعه. أخبرك إزاي تنوير كنتم مش عندنا، إحنا عندنا الحمد لله النور واضح واضح، الله نور السماوات والأرض بفضل الله عز وجل، هدانا إلى صراطه المستقيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. هو ده المنهج، منهج الأنبياء والمرسلين. نعم. فكتاب الجنائز هو الباب ما جاء في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فآخر حاجة يطلع بها الشخص من الدنيا لو نجح أن يقول لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه إيه؟ لا إله إلا الله. بس احنا قلنا بقى دلوقتي ده بيدي لك فهم الإمام البخاري لمعنى إن آخر كلمة لا إله إلا الله، لمن قال لا إله إلا الله ومات عليها دخل الجنة. فبيقول لك إن لا إله إلا الله على الإيمان المجمل، هي دي الأسماء اللي موجودة في المفتاح. قيل الوهب ابن منبه العلماء الكبار رواة الحديث، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له إيه؟ أسنان. أسنان، الأسنان دي اللي هي المقتضيات اللازمة لمعنى لا إله إلا الله، اللي احنا بنسميها الإيمان المجمل. يعني لا معبود لي يا رب بحق إلا أنت، أخبرتني سأصدق، أمرتني سأنفذ، أمرتني على لسان نبيك سأتبع. طالما دي نيته وعزمه وإرادته وتوده وهجرته في الحياة كلها لأجل هذا، خلاص ربنا يتقبل منه. لو قال لا إله إلا الله، إنما هيقولها وهو على نية العصيان والامتناع عن تنفيذ أوامر الرحمن، فقد قالها من قبل الشيطان. لا إله إلا الله وما رضاش ينفذ، فطرد الله عز وجل من رحمته. نعم. يبقى هنا الإمام البخاري بيقول لك إنها تبقى على الإيه؟ الإيمان المجمل. من كان آخر كلام لا إله إلا الله، عشان يبقى لها أسنان. عشان كده فرق بين قول لا إله إلا الله وبين شهادة أن لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله دي كلمة مجردة، ممكن يقولها واحد صيني أو ياباني أو أسباني هو مش عارف معناها، يعني هو قالها كده زي ما الناس بتقول حاجة كده بيردد معهم ومش عارف معناها خالص، ولا له علاقة بها خالص، ولا يعرف معناها باللغة العربية. إنما اللي يقول لا إله إلا الله وفهم معناها لا معبود لي بحق إلا الله، هو إلهي ومعبودي وخالقي، لو أمرني نفست ولو أخبرني صدقت، تنفهم. لأن هيجي بقى إن عاش يبقى مطلوب ساعة الأمر ينفذ. صحيح. قال له مش هنفذ، مش عايز السنة دي. لا انت كده خربت ايه اسنان المفتاح. هتروح تفتح مش هيفتح. كلمة بتقولها وخلاص. كلمة بتقولها وخلاص. زي ابليس ما كان بيقول لا اله الا الله. نعم. ولا اسجد لك، لكن ما اسجدش الامر اللي انت امرت به السجود لادم. امرت به مش هنفذه. افترضوا ربنا سبحانه وتعالى ولعب. نفس الكلام في امر ربنا سبحانه وتعالى اللي الانسان بيتمنى عنها، سواء كان الكل او البعض على حسب الكفر الاكبر والاصغر. نعم. فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك، والا لم يفتح لك. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل الاحدب عن المعرور ابن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاني ات من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت، اللي هو في الكلام كلام أبي ذر، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن إيه؟ وإن سرق. نعم. طالما هو على استعداد لتصديق الخبر وتنفيذ الطلب، وده الإيمان المجمل اللي فيه، وهو بيطيع فعلا، بس حصل فيه إن أخطأ وغلبته شهوته فزنى أو غلبه العصيان فسرق، فالرجل على نية الإيه؟ الطاعة والتوبة من هذه المعاصي. نعم. خلاص تنفعه. وإن زنى وإن إيه؟ وإن سرق. مش معنى كده إن إجازة الزنا والسرقة هيدخل لا إله إلا الله، لا ده كلها كبائر. لكن دول أهل الكبائر اللي ربنا سبحانه وتعالى قد يغفر لهم ويدخلهم الجنة طالما عنده النية والاستعداد للإيمان. نعم. المجمل ومقتضى. نعم. نعم. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. على اعتبار مفهوم المخالفة. نعم. فعبد الله بن مسعود اللي يقول كده، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل الايه؟ النار. نعم. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الايه؟ الجنة. طبعا عدم الشرك ربما تكون المعصية كائنة، لكن نعم. الإشراك إن هو لا يتشبه بالله لا في قليل ولا في كثير، ولا يشبه غير الله بالله لا في قليل ولا في كثير، لا أكبر ولا أصغر، ولا يشبه الله بخلقه لا في قليل ولا في كثير. نعم. هو ده الشرك. الشرك أصل التشبيه، تشبه بالخالق شرك ربوبية، تشبيه المخلوق بالخالق شرك العبادة، تشبيه الخالق بالمخلوق شرك الأسماء والصفات. نعم. فلو خلى منه سواء كان الشرك أكبر أو أصغر فإنه لا يدخل النار حتى لو فعل من الكبائر ما فعل من عصيان أو شهوة أو ما شابه ذلك. نعم. وقلت أنا من باب اللي هو إيه؟ مفهوم المخالفة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي رواية عند مسلم العكس، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الإيه؟ الجنة. وقلت اللي فيها ابن مسعود: من مات يشرك بالله شيئا دخل الايه؟ النار. نعم. وكلاهما صحيح. نعم. نعم. باب الامر باتباع الجنائز. حدثنا ابو الوليد، حدثنا شعبة عن الاشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. نعم. الحديث ده فيما يتعلق باتباع الايه؟ الجنائز، لأنه أورد في كتاب الجنائز. فذكر الإمام البخاري بسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع. نعم. سبع أشياء، ونهانا عن سبع إيه؟ أشياء. نعم. أمرنا باتباع الجنائز، ده أمر على سبيل الندب، بحيث أن الشخص يعني ياخد الأجر في ذلك يعني. نعم. لأن اتباع الجنائز أو الأمر فيه على الـ الـ الـ الكفاية. يعني واجب إيه؟ كفائي، ما ينفعش ميت يموت من المسلمين ومحدش يغسله ولا يكفنه ولا يصلى عليه ولا يوديه المقابر يعني. نعم. لكن اتباع الجنائز على اعتبار إن هياخد ثواب، فاتباع الجنائز بحيث لو صلى عليه له قراط في الجنة، ولو صار خلف الجنازة حتى توضع له قراط في الجنة. نعم. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض، ده برضو من إيه؟ مما ندب إليه الشرع. وإجابة الداعي، أي إلى الطعام، إجابة الداعي إذا دعاك إلى إيه؟ وليمة أو إلى طعام. نعم. ونصر المظلوم، لو رأينا شخصا يظلم في ماله أو في أهله أو في الافتراء عليه أو ما شابه ذلك، سواء كان مسلما أو ذمية، يعني حتى لو غير مسلم بس احنا شايفين ظلم وقع عليه، يبقى الرسول أمرنا بأن ننصره ولا نخذله. وإبرار الايه؟ القسم، يعني لو واحد حلف عليك يمين يا أخي والله ما تعمل، طالما ان الكلام ده هو داخل في اطار المأمور به شرعا ما فيش اشكال. نعم. انما لو حلف عليك بالله عليك يا اخي ما عاد تصلي الظهر تاني نعمل له ده بالله عليك انت عاد ساكت ما ينفعش يبرر القسم بكده. صحيح. ويبرر القسم ورد السلام. رد السلام بحيث لو واحد سلم نرد عليه بايه؟ السلام. السلام. وتشميت العاطس. تشميت العاطس ان هو لما يعطس نقول له يرحمك الله. نعم. هذا فيما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. ونهانا عن آنية الذهب. آنية الايه؟ الفضة. آنية الفضة. آنية الفضة. والذهب طبعا من باب اولى يعني. نعم. يعني نهاية النهي عن الشرب في آنية الايه؟ الذهب والفضة. على اعتبار طبعا ان يعني هذا الامر من الاسراف ومما حرمه نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. عن الشرب فيه. الا الضرورة يعني يفرض واحد عايز يشرب ومش عارف قدامه غير اناء من الذهب هيشربه مرة وخلاص اخد بالك ازاي؟ لضرورة. نعم. وخاتم الايه؟ الذهب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحرير. الحرير حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال وهو غير محرم على الايه؟ على النساء يعني فينا تقييد. نعم. نعم. والديباج والقسي والاستبرق دي كلها اصناف من الملابس داخل فيها الحرير. نعم. داخل فيها الايه؟ الحرير. وهذا من باب العام في ذكر العام في الحرير ثم التخصيص في انواع معينه بيدخل فيها الحرير في مكونات هذا اللباس او هذا الثياب بحيث ان الشخص لا يستخدمه. نعم. نعم. حدثنا محمد حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة ابن روح عن عقيل. نعم. الحديث أيضا فيما يتعلق بحق المسلم على المسلم كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. والحديث هنا طبعا عن أبي هريرة والسابق عن البراء شواهد أو يعني زي ما تقول عدسات للمراقبة. نعم. بتنقل لنا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا بيجي جزء من الكلام او الكلام كله انت بتجمع كل الاطراف وبتشوف الصوره كامله. حق. نعم. المسلم على المسلم خمس: رد السلام ترد عليه السلام، وعياده المريض، واتباع الجنائز، واجابه الايه؟ الدعوه، الطعام، وتشميت العاطس تحس تقول له يرحمك الله. نعم. هذا علاقته بكتاب الجنائز اتباع الايه؟ الجنائز من حق المسلم على المسلم. نعم. وطبعا الحمد لله ان اغلب المسلمين فيهم هذا الامر وهو في فطرتهم وكتفون فيما بينهم في حقوق المسلم على المسلم في موضوع اتباع الايه؟ الجنائز. نعم. والمتابعات اللي ذكرها الامام البخاري طبعا اهل الحديث يعني هم اهل الاختصاص في هذا بيعيشوا فيها بقى ويحسوا بالدراسة الحديثية الجميلة اللي تدلنا الثقة والثبات فيما نقل عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الدخول على الميت بعد الموت اذا ادرج في اكفانه. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله قال اخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى نزل فدخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجم ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله